هو من بني جلدتنا وخرج في أرضنا وبلدنا، يدعي الأكاذيب ويأتي بالبهتان العظيم، تتاح له فرص إلقاء ما عنده من نتن وقبح على بعض وسائل الإعلام المشبوهة التي إن أتاحت لأمثال هؤلاء فإنها لمخطط رهيب يراد بهذه الأمة تريد تمريره من خلال هؤلاء السذج الذين هذا مستواهم وهذا مبلغهم من العلم. فإذا كان زعيم التيار الصدري مستواه الدراسي لم يتعدى الرابع ابتدائي فقرينه هذا على شاكلته، ولا أظنه أنه تعدى الخامسة. هذا الذي عرف بيننا بسائق سيارة أو شاحنة الزبالة، هذه الزبالة التي أثرت على عقله وقلبه وظهر نتنها وقبحها على لسانه وعلى فكره، يظهر بين الفينة والأخرى يسب أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ويتهمها بأقبح التهم وأشنعها، يقوم فينا يتكلم في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الكاذبون الذين يدعون أنهم شيعة آل بيت رسول الله، من هذه عائشة التي تتكلمون في عرضها وتطعنون في دينها؟ الصديقة بنت الصديق، لم يشفع لها أنها زوجة نبينا وحبيبة قلبه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لم يشفع لها أن الله تبارك وتعالى أنزل في حقها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، 10 آيات كريمات في حق الصديقة بنت الصديق، يدافع الله جل وعلا عن عرضها ويبرئها من فوق 7 سماوات. ورحم الله أخا من إخواننا وشابا من شبابنا نطق لسانه بحكمة في أبيات نظمها غيرة لأمه عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: أوما أغار على المعظم شأنها ولعرضها رب السماء يغار، وهي الجليلة في النساء بقدرها ذكر رفيع في الكتاب ينار، بمناقب عجز اللسان لذكرها وفضائل تدع الأديب يحار. هذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، نغار عليها ولا دين لمن لا يغار على أمه، لا دين لمن لا يغار على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن هذه القناة التي فتحت لهذا الدعي المجال قبل أيام أتت برجل يمثل أنه شاذ جنسيا من هؤلاء الذين تعرفونهم والذين ينتشرون وذاع أمرهم وخبرهم في بلاد الغرب، ولم نعهد في بلدنا ولا في أي بلد من بلاد المسلمين أن يظهر أحدهم على وسائل الإعلام ويتكلم بكل حرية بأنه متزوج برجل ولا حرج في ذلك. هذا إن دل على شيء إخوة الإيمان، إنما يدل على هذا المخطط الرهيب الذي يحاك من وراء البحار، والذي من ورائه اليهود والنصارى والماسونية العالمية التي تريد دمارا وتدميرا لأمة الإسلام. وفي النهاية ظهر أن هذا الشاب إنما طلب منه أن يمثل دور الشاب الشاذ جنسيا، وأخبروه أن صورته لن تظهر على الشاشة. فلما ظهرت صورته كانت الفضيحة، وأرسلت وزارة الاتصال إنذارا لهذه القناة على صنيعها هذا القبيح. والأقبح منه هذه الفرصة التي أعطيت لهذا الدعي من خلالها ليسب أمنا عائشة وينتقص من قدرها ويصفها بما شاء من أخبث بأخبث الأوصاف. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه المرأة الصالحة الولية لله جل وعلا التي فضائلها لا تعد ولا تحصى، ألا يكفي أنها أحب زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام إلى قلبه؟ ألا يكفي أن الله تبارك وتعالى برأها بهذه الصورة ما لم يبرئ به أحدا من خلقه؟ ألا يكفي في فضلها ورفيع قدرها أن الله جل في علاه هو الذي زوجها نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لعلكم لا تعلمون هذا، وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها قال: أريتك في المنام 3 ليال، أي أرى الله جل وعلا نبيه أمنا عائشة في المنام. قال: جاءني بك الملك في سرقة من حرير. جاء فيما يراه النائم، ورؤيا الأنبياء ليست كرؤيا غيرهم، رؤيا الأنبياء حق كما قال عليه الصلاة والسلام، أي في قطعة من أطيب أنواع الحرير. فيقول أي الملك: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي. فأقول: إن يكن هذا من عند الله، إن يكن هذا من عند الله يمضه، أي إن الله جل وعلا بالغ أمره إذا كانت هي زوجته التي أرادها الله جل وعلا له سيكون كذلك، وكان كذلك، وكانت زوجته، وهي الوحيدة من زوجاته جميعهن رضي الله تعالى عنهن، تزوجها بكرى رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أحب النساء إلى قلوبه. يتكلم هؤلاء ويطعن هؤلاء الأدعياء، لهم من الله ما يستحقون. نسأل الله جل وعلا العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخرص ألسنتهم وأن يشل أيديهم ويكسر أقلامهم حتى لا يتعرضوا لهؤلاء الذين هم أحب الناس إلى قلوبنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الطاهرين والطاهرات، الصديقين والصديقات، الذين فضائلهم في الكتاب المنزل أو في سنة النبي المصطفى كثيرة وكثيرة جدا، يتكلمون عن عائشة ويدعون النسبة إلى آل البيت، فعن أي عائشة يتكلمون؟ عن عائشة بنت جعفر الصادق رحمة الله تبارك وتعالى عليه، سيد من سادات آل البيت وإمام من أئمتهم، أم عن عائشة بنت موسى الكاظم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، سيد من سادات آل البيت كذلك، أم عن عائشة بنت علي الرضا سيد من ساداتهم، أم عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وبنت الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد سادات هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أول وأعظم من عرف لهؤلاء قدرهم هم آل بيت رسول الله، هم آل بيت رسول الله. واعلموا ما يخفيه الشيعة الأخباث عن أتباعهم من أن آل البيت كانوا يسمون بهذه الأسماء، فمن هؤلاء أبو بكر ابن علي بن أبي طالب، هذا الإمام، هذا الخليفة الراشد وأعظم أئمتهم كما يزعمون، وهو بريء منهم ومن شرهم وخبثهم، يسمي أحد أبنائه باسم الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا يسمي الرجل فلدة كبده باسم إلا إذا كان يحب صاحبه. ولهذا نسمي أبناءنا بأحب الأسماء إلى قلوبنا، نسمي بمحمد عليه الصلاة والسلام، نسمي بعائشة أمنا رضي الله تعالى عنها، نسمي بخديجة، ونسمي بهذه الأسماء الكريمة الفاضلة، هذه الأسماء التي ما عرف التاريخ نظيرا لها. أي فضل يدالي فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، بل على البشرية جمعاء. نسمي على أسماء أصحابه وأحبابه، نسمي بأبي بكر وعمر، نسمي بعثمان وعلي، نسمي بطلحة والزبير وغيرهم من هذه الأسماء. مع الأسف الشديد تركنا أسماء الخيرين الطيبين المباركين الصالحين من أولياء الله المتقين، وسمينا بأسماء الكفرة الفجرة، سمينا بأسماء الكفرة وندعي أننا من المسلمين. ألم يتسمى فينا ماسينيسا؟ ألم يتسمى فينا يوغرطا؟ ألم يتسمى فينا غير ذلك من هذه الأسماء التي منطلق أصحابها تلك النعرات القبلية، حتى وإن كان على حساب الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان. ولهذا يا إخوان، واجب على كل مسلم مما نغيظ به أعداء الله وأعداء سنة رسول الله وأعداء أصحاب رسول الله، هذه الأسماء التي نسمي بها أبناءنا. سموا بعمر رضي الله تعالى عنه، سموا بعائشة رضي الله تعالى عنها، سموا باسم أبيها، سموا باسم أمها، سموا بأسماء أصحاب رسول الله. سموا معاوية نكاح حبا في صاحب رسول الله وكاتب وحيه، ونكاية في أعداء الله وأعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني من مقامي هذا أدعو الله تبارك وتعالى، أدعو الله جل وعلا لكل أخ من إخواننا رزقه الله جل وعلا من هذه الذرية أن تكون ذرية طيبة مباركة، أن تكون ذرية طيبة مباركة بأسماء هؤلاء المباركين، بأسماء هؤلاء الخيرين، بأسماء هؤلاء الخيرين. تكلم هذا الدعي كذلك وطعن في صاحب رسول الله وكاتب وحيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رجل اختاره النبي عليه الصلاة والسلام واستأمنه على أعظم وأغلى ما عند هذه الأمة، وهو كتاب ربها تبارك وتعالى، يطعن فيه بعد ذلك ويتكلم فيه ويخير بينه وبين غيره ممن جاء بعده. وهؤلاء لنعلم أنهم والله ليسوا على عقيدتنا، والله ليسوا على عقيدتنا التي هي عقيدة الإسلام، والتي هي عقيدة أصحاب رسول الله، والتي قررها علماؤنا من مثل قول ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمة الله جل وعلا عليه في بيان عقيدة أهل الإسلام في أصحاب رسول الله، حيث قال: وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مر، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين، فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. لأن عقيدة أهل السنة أن خير الناس هم الصحابة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. وأن الصحابي أفضل من أفضل التابعين، والتابعون كذلك في الفضل بعد الصحابة في هذه الأمة، ولكن فضل الصحبة لا يدانيه شيء، فضل الصحبة لا يدانيه شيء، فكيف بمن بعدهم؟ فكيف بمن بعدهم بقرون أيأتي في الفضل كفضل صحابي واحد دون معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فكيف بمعاوية هذا الصحابي المبارك الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوات مباركات سنسمعكم إياها بإذن الله؟ وقال الفضيل بن عياض المالكي كذلك: إن فضيلة الصحبة واللقاء ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا ينال درجتها شيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس. ذلك لما؟ لأن الله عز وجل قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا لا شك ولا ريب أنه صحابي، بل ومن أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي دعا له رسول الله بدعوات مباركات من مثل قوله فيه: اللهم اجعله هاديا، اللهم اجعله هاديا مهديا، واهده واهدي به. ودعا له فقال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وهو الذي صدقت فيه نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح من حديث أم حرام أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. أول جيش من أمتي يغزون البحر، أن يركبون البحر في غزوهم لأعداء الله تبارك وتعالى، قد أوجبوا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: أي قد عملوا عملا أوجب لهم الجنة رضي الله تعالى عنهم. تقول أم ملحان كما جاء في صحيح البخاري: فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه غازيا، أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المهلب عليه رحمة الله: هذا الحديث فيه منقبة لمعاوية رغم أنوف الشيعة الرافضة الأخباث أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم، أن يكفينا شرهم، وأن يبعد عن المسلمين سمومهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم، وأن يقهر جيوشهم، وأن يكسر شوكتهم على أرض اليمن والعراق والشام، وعلى كل شبر من أرض الإسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي راية التوحيد، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.